بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار. ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بناء المساجد على القبر. يعني ما حكم بناء المساجد على القبر؟ والجواب أنه من الكبائر ومن أعظم وسائل الشرك بالمقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم أنهم شرار الخلق عند الله عز وجل. فبناء المساجد على القبور من الكبائر ومن أعظم وسائل الشرك، لأنه إذا بنيت المساجد على القبور صار ذلك تعظيما لها ودعوة للناس لتعظيمها والتوسل بها والتمسح بها والطواف بها، فهو من أعظم وسائل الشرك. والواجب أن تكون القبور بعيدة عن المساجد، والمساجد بعيدة عن القبور، فالمساجد هي بيوت الله للصلاة، يعظم الله فيها ويطاع الله فيها للصلاة والدعاء والتعلم والتعليم وغير ذلك، والقبور لا يصلى فيها، ليست مكانا للصلاة. إذا بنيت المساجد على القبور صار هذا من وسائل الشرك، والصلاة فيها لا تصح، لأن المقبرة ليست من مواضع الصلاة، من الأشياء السبعة التي لا تصح الصلاة فيها وهي المقبرة والمجزرة والمزبلة وقالعة الطريق إلى غير ذلك. وفي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في لما مرض عليه الصلاة والسلام، اشتكى بمعنى أنه مرض عليه الصلاة والسلام، ذكرت بعض النساء كنيسة وهي معبد النصارى، رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، اسم الكنيسة مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهم أتت أرض الحبشة للهجرة لما اشتد على قريش للمؤمنين المستضعفين، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى الحبشة، قال: إن فيها ملكا عادل لا يظلم الناس عنده، فهاجرتا إلى أرض الحبشة فرارا من تعذيب قريش وإيذائهم. ورأينا بأرض الحبشة كنيسة معبد النصارى، ورأينا فيها تصاوير، ورأينا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حسنها وتصاويرها، فرفع رأسه لأنه مشتكي لأنه مريض عليه السلام، وقال: أولئك، خطاب لعائشة، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور وفي تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء النصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، قال النبي: أولئك شرار الخلق عند الله. فهم من شرار الخلق لأنهم إذا بنوا المساجد على القبور صار هذا وسيلة ودعوة للشرك. في الحديث الآخر: إن من شد الناس عذابا يوم القيامة، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. جعل شرار الناس صنفان: الصنف الأول الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفرة بعد قبض أرواح المؤمنين. الصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. نعم. وفي هذا التحذير في قوله: أولئك إذا مات من رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه ثم صوروا في تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله، تحذير لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم فيصيبهم ما أصابهم. النبي يحذر من أن نفعل مثل فعل شرار الخلق. شرار الخلق هم المشركون والذين يبنون المساجد على القبور لأنها وسيلة إلى الشرك، فكانوا من شرار الخلق. شرار الخلق هم المشركون، والذين يفعلون الوسائل أيضا من شرار الخلق. نعم. لا أصح الصلاة، عيد الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله: ليقترفوا، أي ليكتسبوا. نعم. وهذه الترجمة معقودة لبيان حكم من يدخل قبر المرأة ومن ينزل المرأة في قبرها، هل يشترط أن يكون من محارمها أو لا بأس أن يكون من غير محارمها؟ دل الحديث أنه لا بأس أن يدخل أن ينزل المرأة في قبرها من ليس من محارمها، لأن المقام مقام خشوع واتعاظ، لا مقام فتنة. ولذلك أبو طلحة رضي الله عنه دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود أبيها رسول الله وزوجها عثمان. وفي الحديث جواز البكاء على الميت من غير نياحة، لقوله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. في الحديث جواز البكاء على الميت من غير نياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فلا بأس بجواز البكاء على الميت، هذا من الرحمة بدمع العين. لا يلام الإنسان على دمع العين وحزن القلب، وإنما يلام على النياحة والبكاء ورفع الصوت. وهذه البنت هي أم كلثوم على الصحيح، بنت النبي أم كلثوم، لأن رقية ماتت قبلها يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بنتين، زوجه رقية، فلما توفيت زوجه بنته الأخرى أم كلثوم، رقية توفيت يوم بدر ولم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف زوجها عثمان يوم بدر، تخلف زوجها عثمان عن بدر يمرضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم، جعله سهم مع من حضر، لأنه تخلف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأسهم له مع المقاتلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ اختلف في معنى يقارف، الصواب أن معناها المراد به الجماع، لم يجامع تلك الليلة على الصحيح. قال بعضهم: لم يقارف يعني لم يقارف الذنب. قال أبو عبد الله: ليقترفوا أو ليكتسبوا. قال فليح يعني أراه يعني الذنب، يعني أظنه يعني الذنب، وهذا الذي ظنه فليح ضعيف، والصواب أن المراد المقارف يعني المجامع. وكان الحكمة والله أعلم يكون لأن الجامع المجامع يكون قريب الصلة بالنساء الشهوة، فالذي لم يقارف تلك الليلة قال: من أيكم لم يقارف؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال: انزل. فنزل فأنزلها في قبرها وهو ليس من محارمها، مع وجود أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها عثمان، لأن المقام مقام خشوع واتعاظ ليس مقام فتنة، فلا بأس بأن يدخل المرأة في قبرها غير محارمها. نعم. باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. حدثنا يعني استرجم باب الصلاة على الشهيد، يعني ما حكم الصلاة على الشهيد؟ باب الصلاة على الشهيد، هل يصلى عليه ولا يصلى عليه؟ والحديث دل على أنه لا يصلى على الشهيد، وإنما يدفن بدمه وثيابه ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يصلى عليه، وهذا خاص بشهيد المعركة. أما الشهيد المبثور والحريق هؤلاء شهداء في الفضل والأجر يصلى عليه، والمقتول ظلما كل هؤلاء يصلى عليه، وإنما المراد شهيد المعركة، شهيد المعركة لا يصلى عليه. والمؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أنه صلى عليهم، والصواب أنه لا يصلى عليهم كما دل عليه الحديث. وفيه جواز دفن الرجلين في قبر واحد والثلاثة للضرورة إذا كثر القتلى وشق على الناس حفر القبور، فلا بأس أن يدفن اثنان في قبر واحد. ولهذا لما كثر القتلى يوم أحد قتل من 70، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشر إليه قدمه في اللحد، قدمه أمام القبلة. اللحد، اللحد هو الشق الذي يكون في جهة القبلة، يقدمه لأنه أفضل، كما أنه يقدم من يلي الإمام في الصلاة من كان أكثر أخذا للقرآن. أيهم أكثر أخذا للقرآن يعني حفظا للقرآن، فإذا أشر إلى أحدهما قدمه في اللحد. ثم قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، يشهد عليهم هذا، وهذه منقبة لشهداء أحد رضي الله عنهم، النبي شهيد عليهم، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، فدل على أن الشهيد لا يصلى عليه، خلافا لبعض أهل العلم الذين يرون أنه صلى على الشهيد. وما جاء في الأحاديث أن النبي صلى على قتل أحد في آخر حياته كالمودع الأحياء والأموات، فالمراد بمعنى اللغوي، دعا لهم كما يدعى للميت، كما يدعى لمن صلى عليه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة وعلى الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. نعم. وهذا الحديث فيه أنه خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، وجاء في الحديث الآخر أنه في آخر حياته صلى عليهم، خرج إلى قتل أحد وصلى عليهم كالمودع للأحياء والأموات. والصواب أن المراد الصلاة على أن المراد بهم دعا عليهم، دعا لهم، دعا لهم دعاءه على الميت، صلى خرج يوم فصلى على أهل صلاته على الميت، يعني دعا لهم دعاه على الميت. ولو قدر أن المراد بالصلاة فيكون هذا خاص بقتل أحد، لكن الصواب أن المراد دعا لهم دعاءه على الميت، وذلك أنه بعد 8 سنين، بعد 8 سنين خرج عليه الصلاة في آخر حياته كالمودع للأحياء والأموات، خرج إلى قتل أحد ودعا لهم ودعا للأحياء، يودع مودع في آخر قبيل وفاته بعد 8 سنين من قتل من وقعة أحد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام انصرف ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، الفرط هو السابق الذي تقدم الجيش ويعد لهم الماء، وقالوا فرط، الفرط هو السابق الذي تقدم الجيش ويهيئ لهم المكان ويعد لهم الماء، يقال فرط. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدمهم ويكون أمامهم عند الحوض، معناه أن النبي يتقدم أمته ويكون أمامهم عند الحوض وهم يريدون عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال إني فرط لكم يعني أتقدمكم وأكون أمامكم على الحوض وأنا شهيد عليكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني والله لأنظر إلى حوض الآن، نفي النبي كشف له عن حوضه، وهذا من آيات الله العظيمة، وهذا من الغيب الذي كشف له عليه الصلاة والسلام، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني في الدنيا. والمراد الصحابة الذين ثبت الإيمان في قلوبهم دون الأعراب الذين ارتدوا ممن لم يثبت الإيمان في قلوبهم، فالصحابة الذين ثبت الإيمان في قلوبهم عصمه الله من الشرك، والمراد مجموعهم أن يجمعوا على الشرك، فالمراد بهذا الصحابة لما أعطاهم الله من البصيرة، ولأنهم خبروا الشرك وعرفوا الجاهلية وذاقوا مرارة الشرك فلا يقعون فيه مرة أخرى، وإنما خاف عليهم عليه الصلاة الشرك الأصغر والرياء والتنافس في الدنيا، ولهذا قال ولكن أخاف عليكم التنافس في الدنيا، إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، لا يخاف عليهم الشرك الأكبر لما جعل الله فيه عندهم من البصيرة ولما في قلوبهم من الثبات، ولكن يخشى عليهم التنافس في الدنيا والشرك الأصغر وإذا خف على الصحابة الشرك الأصغر فمن بعدهم خاف عليه الشرك الأصغر والأكبر. نعم. معروف من مسائل الشرك ذكرنا هذا. نعم. نعم. شهيد المعركة ما يصلى عليه. هذا هو الصواب. نعم. نعم نطق. كان جاهد جاهد في سبيل الله. وهم يسمون يسمى شهيد في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. ولهذا باب الخير قال باب لا يقال فلان شهيد. ويقال شهيد في حكم الدنيا، يعامل معاملة الشهداء في أحكام الدنيا، وأما في الأحكام الآخرة فأمره إلى الله. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا شهيد، شهيد في الآخرة. ومن قاتل لغير ذلك فهو شهيد في الدنيا في أحكام الدنيا، لا يغسل ولا يصلى عليه، وأما في الآخرة فليس بشهيد على حسب نية. نعم. باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. نعم. وهذا فيه جواز دفن الرجلين والثلاثة في القبر للحاجة والضرورة، كما لو كثر القتل الموتى بسبب الحروب أو بسبب الأمراض وشق على الناس حفر القبور فلا بأس أن يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم الأفضل، قدم في اللحد الأفضل والأكثر حفظا للقرآن وأخذا للقرآن. نعم. باب من لم يرى غسل الشهداء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. نعم. وهذا هو الصواب في المسألة، أن الشهيد لا يغسل وإنما يدفن في دمه وثيابه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد ولم يغسلهم. نعم. باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية، وفيه كان المؤلف رحمه الله يريد الرد على من قال بأن الشهيد يغسل، وهو مروي عن سعيد المسيب يقول لأن كل ميت يجنب فيجب غسله، وبه قال الحسن البصري وجماعة. نعم. وهذا ضعيف، الصواب ما دلت عليه الحديث من أن الشهيد لا يغسل. نعم. باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد ملتحد معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابر رضي الله عنه. نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان من يقدم في اللحد، من الذي يقدم في اللحد. واللحد هو الشق في ناحية القبر جهة القبلة. يقول المؤلف سمي لحدا لأنه في ناحية، لأنه في ناحية من القبر، فالقبر حفرة ثم يحفر حفرة أخرى جهة القبلة شق، يقال له لحد. سمي لحد لكونه مائل عن سمت القبر إلى جهة القبلة. يقول المؤلف وكل جائر فهو ملحد، ولهذا يقال للمائل عن الدين ملحد. الملحد هو المنحرف عن الدين، والجاحد والمعطل يقال له ملحد لكونه مال عن الدين وجار عن الدين أخذا من اللحد، وهو الشق في سمت القبلة في جهة القبلة سمي لحدا لأنه مائل. وكل يقول المؤلف كل جائر ملحد ملتحد معدلة، يريد يفسر الآية، ولا أجد من دونه ملتحدا، يعني معدلة. ولو كان مستقيم يسمى ضريح، إذا كان مستقيم يسمى ضريح، وإذا كان لحد مائل عن جهة القبلة يسمى لحد. وأصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء، ويقال المائل عن الدين ملحد. وسمي اللحد لأنه شق يكون في جانب القبر، ويميل عن وسط القبر إلى جانبه، بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن، ومنه الإلحاد، وهو الميل عن الدين والملحد المنحرف عن الصراط المستقيم والجائر والمعطل. ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، وهذا للضرورة وللحاجة لكثرة القتلى ولمشقة حفر القبور. ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، جعل في اللحد في سمت القبلة، والثاني يوضع في الشق. وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسل. دل على أن الشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. وفي الرواية الثانية قال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. النمرة كساء، كساء فيها خطوط، يعني أنهم كفنوا في ثوب واحد، وهذا للضرورة، للضرورة كفنوا في ثوب واحد. لكن عند السعة كل واحد يكفن في كفن يستر جميع بدنه، الواجب ثوب يستر جميع بدنه، وإذا كفن في ثلاث لفائف كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. ولكن للضرورة إذا لم يوجد شيء لا بأس أن يكفن اثنان في ثوب واحد للضرورة. ولهذا كفنا، أقول جابر كفنا أبي وعمي في نمرة واحدة لقلة ذات اليد عندهم. من ذلك ما ذكر خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأخذ من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فكفنا في نمرة قصيرة، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجلاه بدت رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الإذخر من الحشيش. ما عندهم شيء، ما عندهم ثوب يكفي، يعني إلا هذه القطعة من القماش قصيرة لا تكفي. إن غطي رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطي رجلاه ظهرت رأسه. فقال النبي: غطوا رأسه لأن الرأس أشرف، واجعلوا على رجله شيء من الإذخر. ومن ذلك هنا جابر قال: كفنا أبي وعمي في نمرة واحدة للحاجة والضرورة. نعم، أما مع السعة كل واحد يكفن في ثوب، في كفن خاص. نعم، أحسن الله إليك. يقول الواقد أحسن الله إليك: وذكر الواقد في المغازي وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين، فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين، وسيأتي مزيد من ذاك. لا، الواقدي ضعيف، الواقدي ضعيف، إخباري ضعيف، ما في الصحيح مقدم على كلام الواقدي، الواقدي إخباري لكنه ضعيف، فلا يعارض به ما ثبت في الصحيح. الصحيح هذا ثابت في الصحيح أنهم في نمرة واحدة. نعم. باب الإذخر والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقينهم وبيوتهم. نعم. وفي تقديم من هو أكثر أخذا للقرآن فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن وللعالم، ولهذا يقدم في اللحد. وهذه الترجمة فيها بيان حكم وضع الإذخر والحشيش في القبر. ذكر فيه حديث ابن عباس في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال حرم الله مكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة. والتحريم هو المنع، والمنع والمعنى حرم منع فيها منها القتال. وأما الحديث الآخر: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، فالمعنى أظهر تحريم مكة، وإلا فالله هو المحرم. هذا الحديث صحيح، لأن الله الذي حرم هو الله، قال حرم الله مكة، وفي الحديث الآخر حرم إبراهيم مكة وإنه يحرم المدينة، والمعنى أظهر أن إبراهيم أظهر تحريمها، أظهر تحريمها، والمحرم هو الله، الله تعالى حرم مكة وإبراهيم أظهر تحريمها. حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، يعني القتال ما يجوز القتال في مكة لأن حرم، لا يجوز القتال في الحرم إلا للضرورة القتال الدفاع، فلم تحل لأحد قبلي يعني يقاتل فيها ولا لأحد بعدي. ثم قال أحلت لي ساعة من النهار وهي يوم فتح مكة، أحلها الله القتال فيها لأن القتال فيه إزالة للشرك وفي تطهير لمكة من الشرك وفتح لها، فلهذا أباح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم القتال فيها. قال وإنما أحلت لي ساعة من النهار، والمراد بالساعة جزء من الزمن، الجزء ليس مراد الساعة المعروفة، وهذه الساعة كانت من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة. ومن ذلك ما جاء في الحديث في يوم الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. هذه ساعات من طلوع الفجر إلى أو من طلوع الشمس إلى دخول الخطيب، تكون طويلة في الصيف وتكون قصيرة في الشتاء، والإمام يخرج في الساعة السادسة. ففي الصيف تزيد على الساعة المعروفة الآن، يمكن ساعة وربع أو كذا، وفي الشتاء تقصر ساعة أو أقل. فالمراد الجزء من الزمن، ليس المراد الساعة المعروفة، وإن المراد جزء من الزمن. وحلت لي ساعة من النهار وهي يوم فتح مكة لا يختلى خلاها، يعني لا يحش حشيشها، والمراد الحشيش الذي نبت غير ما يستنبته الآدميون، أما الذي يزرعه الآدميون فلا بأس، الذي يزرعه الآدميون يحشونه. ولا يعضد شجرها، يعني لا يقع شجرها، ولا ينفر صيدها، ينفر الصيد وتجلس مكانه، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، يعني لا يجوز أن يأخذ اللقطة إلا إذا كان يريد أن يعرفها وينشدها مدى الدهر. هذا من خصائص مكة أن اللقطة تعرف مدى الدهر، أما غير مكة فإنها الإنسان إذا وجد اللقطة أنه يضبط أوصافها ويعرفها سنة، فإذا مضى سنة فإنها تكون له، وإن جاء طالبها يوما من الدهر دفع إليه، كما في الحديث اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. أما مكة، لقطة مكة فإنها تعرف مدى الدهر، لا يلتقطها إلا من يريد أن يعرفها، وإلا فلا يأخذها حتى صاحبها. والآن فيه لجنة الآن موجودة في مسجد الحرام تأخذ اللقطة، فيكون الإنسان يدفعها إليهم ويأتيها أصحابها. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله، يعني إلا الإذخر، رخص لنا في الإذخر، والإذخر نبت طيب الريح. قال إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، يعني نحتاجه، الصاغة، الصاغة الحدادون الذين يحتاجون إلى إشعال النار لأجل، فهم يشعلون بالإذخر النار لأجل إحماء الذهب على النار، وكذلك في القبور يجعل في الخلل الذي بين اللبنات، وكذلك البيوت في السقف، السقوف الذي بين الخشب. ولهذا قال العباس إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبورنا وبيوتنا، يعني أنه يحتاج الإذخر، يحتاجها المكة للقبور، يحتاج الصاغة يشعلون عليه النار، ويحتاج في القبور وضع في الخلل الذي بين القبور، وفي البيوت سقوف البيوت بدل الخوص، كانوا في نجد يضعون الخوص في الخلل الذي بين الخشب، وأهل مكة يضعون الإذخر نبت طيب الرائحة. فقال النبي إلا الإذخر، يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستثني، فسبقه العباس بالسؤال فأجابه، ويحتمل أن العباس لما سأل نزل الوحي بالترخيص فيه. نعم محتمل أن العباس سبق، ومحتمل أنه لما سأل جاء الوحي. نعم. دل على أنه لا بأس بوضع الإذخر والحشيش في القبر، ترجمة بين اللبنات. نعم. باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان وقال أبو هارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. نعم. وهذه الترجمة هي بيان جواز إخراج الميت من القبر واللحد للعلة، لحاجة تكون، قد تكون الحاجة حاجة وسبب، إما لحاجة تتعلق بالميت أو تتعلق بالحي، فإذا وجد سبب وحاجة دعت إلى إخراج الميت فلا بأس بإخراجه، كما لو لم يصلى عليه أو لو لم يغسل وصلى عليه يخرج، يغسل وصلى عليه. وفي هذا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته، وفي اللفظة الثانية أنه لما دلي في حفرته أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. وعبد الله بن أبي رئيس المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا قبل أن يوحى إليه، قبل أن ينهى عن الصلاة عليه، أخرجه من حفرة بعدما دل في حفرته أمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه وصلى عليه. وكان كسى عباسا قميصا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأمور: أولا أنه ألبسه قميصه مكافأة له حينما كسى العباس، وكان العباس طويل يوم بدر، ولم يجد له ثوب طويل إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه طويل، فعبد الله بن أبي أعطاه ثوبه كسى العباس، فالنبي كافأ فكساه قميصه لما مات مكافأة له. وأما كونه أمر به فأخرج ووضع على ركبته ونفث فيه من ريقه رجاء أن ينفعه ذلك، لأنه لم يحي إليه شيء وصلى عليه لعل الله أن ينفعه، ومراعاة لابنه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي وهو من أصلح الناس، عبد الله بن عبد الله، عبد الله رئيس المنافقين، وابنه عبد الله من خيال المؤمنين، ولهذا قال ابنه عبد الله: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، يعني قميصان، يعني لعل الله أن يرفعه، لعل الله أن ينفعه. قال سفيان: فيرون أن النبي ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع مع العباس، إن ألبسه قميصه كافأ ونفث فيه من ريقه وصلى عليه مراعاة لابنه عبد الله ومراعاة لرهطه من الأنصار، ولعل الله أن ينفعه. ثم بعد ذلك لما جاء عمر وأخذ بثوبه لما أراد أن يصلي كما سيأتي، فقال: أخر عني يا عمر. قال: يا رسول الله رئيس المنافقين تصلي عليه؟ قال: أخر عني يا عمر فإني خيرت. فقيل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلو أعلموا أني زدت على 70 الأخرى له لزدت على 70. ثم صلى عليه، ثم أنزل الله بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلما أنزل الله هذه الآية لم يصل النبي بعد ذلك على أحد من المنافقين، جاء النهي الآن، لكن لما صلى عليه قبل أن ينهى على الأصل. وكان عمر يقول: تعجبت من جرأتي على رسول الله، كيف أخذت قميصه وقلت كيف تصلي عليه. نعم. حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. و وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. حدثنا علي بن عبد الله. وفي هذا الحديث أن جابر أخبره والده عبد الله بن حرام قال ما أراني إلا مقتولا، كأنه رأى رؤيا علم أنه سيقتل في الليلة ليلة أحد، قال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي عز علي منك غير نفس رسول الله، لأن نفس رسول الله مقدمة. ولهذا قلنا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا هو الكمال، قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الولد. فجابر عبد الله بن حرام والد جابر يقول لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله، فإن أعز منك ثم أنت تأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن علي دينا أو صاحب الوصية، لأن البيت ينبغي أن أوصي، تكون وصية واجبة إذا كان عليه أو لحقه للناس. قال وإن علي دينا فاقضي ديني. وأوصى قال واستوصي بأخوات، خلف أخوات كثيرات، وقد عمل بوصية أبيه رضي الله عنه، تزوج بعد وفاته امرأة ثيبا، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت؟ قال بكرا أو ثيبا؟ قال ثيبا. قال هلا بكرا تلاعبه؟ قال يا رسول الله إن أبي مات وإنه ترك أخوات، وإني كرهت أن آتيهن بجارية مثلهن، ولكن آتي امرأة كبيرة تمشطهن وتقوم عليهن. فقال أحسنت، صوبه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من عنايته رضي الله عنه بأخواته وأخذه بوصية أبيه. قال جابر فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، يعني ما تغير بعد 6 أشهر شهيد، جسمه باقي ما تغير إلا تغير يصير في أذنه. وهذا هو الشاهد للحديث جواز إخراج الميت بعد دفنه بمدة للحاجة كما فعل جابر، لأن هذا فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ولم ينكر عليه، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه لا بأس في إخراج الميت للحاجة، وهذه الحاجة تتعلق بالحي ما تتعلق بالميت، الميت ما يضره سمعه آخر. لكن جابر ما طابت نفسه، ما طابت نفسه أن يجعل أباه مع رجل آخر، استخرجه وضعه في قبر مستقل. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. نعم، يعني هذا يدل على يعني الحاجة تتعلق بجابر رضي الله عنه. نعم. باب اللحد والشق في القبر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. نعم. واللحد هو الشق الماء إلى جهة القبلة كما سبق، والشق حفر القبر المستقيم، حفر القبر المستقيم هذا قوله شق، ويسمى الضريح. واللحد أفضل، ونجعل اللحد يعني يحفر حفرة ثم يحفر حفرة في جهة القبلة، هذا أفضل. جاء في الحديث الآخر اللحد لنا والشق لغيرنا، وإذا لم يلحد وجعل في شق فلا بأس، كما يوجد في بعض البلدان يجعلون شق ويضعون ثم يضعون الميت ثم يضعون اللبنات فوقه، لكن الأفضل اللحد. وفيه جواز جمع الرجلين والثلاثة في قبر واحد عند الحاجة والضرورة كما إذا كثر القتلى وشق حفر القبور. وفيه أن الشهيد شهيد المعركة يدفنون بدمائهم ولا يغسلون ولا يصلى عليه، وهذا خاص بشهداء المعركة. أما الشهيد في الفضل فإنه يغسل ويصلى عليه كالمقتول ظلما والمبطون والغريق والحريق، هؤلاء شهداء في الفضل يغسلون ويصلى عليه، إنما هذا الحكم خاص بشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه،

ولم يكن مع أبيه قبل أن يسلم، على الإسلام يعلو ولا يعلى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر في قصة ابن الصياد. ابن الصياد هذا دجال من الدجاجلة، هو صبي من اليهود، قارب الحلم، عمل أشياء، كان يظن أنه الدجال الأكبر، حتى إن النبي أشكل عليه الأمر، ولهذا لما استأذن عمر أن يقتله قال إن يكن هو، إن كان هو الدجال فلا تسلط عليه حتى يخرج ويجري الله على يديه الخوارق التي كتبها، إن كان هو الدجال ما تستطيع قتله حتى يخرج، وإن كان غير الدجال فلا خير لك في قتله. هذا يدل على النبي أشكل عليه الأمر في أول الأمر، ثم بيّن الله له أنه ليس الدجال وأن الدجال يخرج في آخر الزمان، هذا في أول الأمر. في أول الأمر ولهذا كان النبي أشكل عليه الأمر، وكان يختل ابن الصياد، يختل يتسمع كلامه حتى يتبين، ولهذا قال لما أخبرته أمه قال لو تركته بيّن، تبين يعني حاله. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما بين له في أول الأمر، كان يظن أنه الدجال. بعض الصحابة ظنوا أنه الدجال، حتى بعض الصحابة كان يحلف أنه الدجال، كجابر وجماعة من الصحابة يحلفون أنه الدجال، والصواب أنه دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر. تلف العلماء لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاهن دجال، فقيل لأنه صبي لم يبلغ، وقيل لأنه من اليهود وبينه وبين النبي وبين اليهود وبين النبي عهد، فلهذا لم يقتله. في حديث ابن عمر يخبر أن عمر رضي الله عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط، الرهط العدد من 3 إلى 9، قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. يعني هذا يدل على أنه كان صبيا وهو يلعب مع الصبيان، وجدوه مع يلعب مع الصبيان في عند أطم من أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم، يعني قارب البلوغ، هو صبي لم يبلغ الحلم، فلم يشعر ابن صياد. جاءه النبي من خلفه حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لصياد تشهد أني رسول الله؟ وقال ابن صياد ويقال ابن صائد، قال له تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين، يعني العرب، ما قرب نبوته، قال رسالك خاصة بالعرب، وأما هو من اليهود فليست رسالته فلا تشمله رسالته بزعمه، قال أشهد أنك رسول أميين، الأميين العرب، وأما هو فليس من العرب. فقال ابن الصياد، ثم قال ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ ابن الصياد يعني ادعى النبوة دجال، قال النبي أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم، قال آمنت بالله وبرسله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب، يعني كان له رأي من الجن، كانوا كاهن من الكهان، يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختبر إني قد خبأت لك خبيئا، يعني أضبرت لك شيء في نفسي، ما هو الذي أضبرته؟ فقال ابن الصياد هو الدخ، يعني الدخان، أضبرت في نفسك الدخان، دخ اختصار الدخان. فقال النبي اخسأ فلن تعدو قدرك، في اللفظ الآخر فإنما أنت من إخوان الشياطين أو من إخوان الكهان، كلمة زجر اخسأ فلن تعدو قدرك، لأنه لا ادعى أنه يعلم ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، قال أضبرت في نفسك الدخان. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يعني أنه كاهن والكاهن كافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلا تسلط عليه، إن يكن هو الدجال الأكبر فلا تسلط عليه حتى يجري الله على يديه الخوارق التي كتبها، لابد منها ولا تستطيع فلا تسلط عليه، وإلا يكن هو، وإن لم يكن هو الدجال فلا خير لك في قتله. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أنه الدجال، ثم أعلمه الله بعد ذلك أنه ليس هو الدجال. وقال ابن عمر انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخلة التي فيها ابن الصياد، وهو يختل أن يسمع من ابن الصياد شيئا، يعني أتاه من خلفه تسمع ماذا يقول ابن الصياد قبل أن يراه ابن الصياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، قال شعيب في حديثه رمرمة أو زمزمة، وقيل ربربة وقيل رمزة، يعني صوت له تغطي في قطيفة وله صوت. فرأت أمه بن صياد، أمه رأته بن صياد، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل حتى لا يراه بن صياد يأتي من خلف يتسمع ماذا يقول. فلما رأت أمه أن النبي يختل قالت أمه يا صافي، تخاطب ابنها وهو اسم ابن صياد اسمه صافي، قالت يا صافي هذا محمد. فثار ابن صياد من مكانه وقام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، لو تركته ولم تخبره تبين، سمعنا من كلامه وبين. نعم. وهذا فيه دليل على أن على عرض، استدل المؤلف على عرض الصبي الإسلام على الصبي، لأن النبي عرض الإسلام على ابن صياد وقال تشهد أني رسول الله، فدل على أنه الإسلام يعرض على الصبي، وإذا مات الصبي يصلى عليه. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. نعم. وهذا الحديث فيه شاهد لعرض الإسلام على الصبي وللصلاة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على الصبي على هذا اليهودي وصلى عليه لما مات. وفيه من الفوائد جواز عيادة المرضى من الكفار إذا كان يرجى إسلامهم، فلا بأس زيارة المريض الكافر إذا كان يرجى إسلامه. ومن ذلك، ولهذا زار النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي وعرض على الإسلام. ومن ذلك عيادة النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، إنه جاءه فيه لما حضرت الوفاة وعرض الإسلام عليه، وعنده عبد الله بن أبي وأبو جهل، فعرض عليه الإسلام لكن عنده قرن السوء، قال أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب، فأثر عليه حتى مات على الشرك نعوذ بالله. وفيه جواز استخدام المشرك إذا كان يؤثر على المسلمين، ولعل هذا كان أولا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال لا يبقى في جزيرة العرب دينار. وهذا اليهودي كان يخدم النبي قبل ذلك، ثم بعد ذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. نعم. وحكم له بالإسلام وهو من الصبيان، فإذا أسلم الصبي فيحكم بالإسلام. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية، وإن كان لغية يعني ابن زنا. قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيه من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله بالسند إلى ابن شهاب وهو الإمام الزهري، محمد بن شهاب الزهري الإمام المعروف، أنه قال: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية، يعني وإن كان ابن زنا، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام، ولأن الزاني ليس بكافر، فإذا ولأن ولد الزنا ليس عليه من إثم أبويه شيء، فالإثم على من فعل الزنا، أما هو ليس عليه شيء من إثم، يحكم بإسلامه ولد الزنا من أجل أن أبواه يدعين الإسلام أو أبوه خاصة، ولو كانت أمه على غير الإسلام يصلى عليه وإن كان لغية وإن كان من زنا. يقول ابن الشيخ: إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لم يستهل من أجل أنه سقط. هذا التفصيل لابن شهاب رحمه الله ليس بجيد، وهو التفريق بين من استهل صارخا فإنه صلى عليه، ولا يصلى على من لم يستهل من أجل أنه سقط. والصحيح أنه صلى على السقط حتى ولو لم يستهل صارخا، لو سقط ميتا إذا نفخ فيه الروح وتبين فيه خلق الإنسان فإنه صلى عليه، لأنه آدم ويسمى أيضا ويعق عنه، وتكون أمه نفساء ودمها دم النفاس، تترك الصلاة حتى انقطع الدم وحتى تبلغ 40، لا فرق بين أن يستهل صارخا أو لا يستهل. فهذا التفريق من ابن شهاب وإن كان إمام إلا أنه ضعيف لا دليل عليه، والصواب أنه يصلى على السقط ولو لم يستهل صارخا إذا نفخ فيه الروح وتبين فيه خلق الإنسان، ويسمى أيضا ويعق عنه لأنه إنسان. أما إذا أسقطت أمه قطعة لحم ولم يتبين فيه خلق الإنسان، ولا تخطيط ولا أصبع ولا يد ولا رجل، فلا يصلى عليه لأنه ليس بإنسان، لم يكن إنسان. وإذا لم تسقط شيئا كذلك وخرج دم فهو كل دم فساد ولا يصلى عليه. وابن الشهاب استدل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، وهذا يشمل كل مولود ويشمل ابن الزنا، فلذلك يصلى عليه ولو كان ابن الزنا لأنه مولود على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، والمعنى أنه مفطور على توحيد الربوبية، ولو ترك ونفسه لمال إلى الخير وقبل الخير، فهو يولد على الفطرة وعلى قبول الخير، لكن أبواه ينقلانه يهودانه أو نصرانه ومجسانه، يعني ينقلانه إلى اليهودية أو ينقلانه إلى النصرانية أو ينقلانه إلى المجوسية، ولم يقل أو يسلمانه لأنه مولود على الإسلام، كل مولود على الفطرة هو الإسلام، فأبواه يهودانه ينقلانه إلى اليهودية أو ينصرانه ينقلانه إلى النصرانية أو يمجسانه ينقلانه إلى المجوسية، ولم يقل أو يسلمانه لأنه مولود على الإسلام وهي الفطرة. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وفي الحديث الثاني يقول: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعى، وفي اللفظ الآخر: إلا أنكم تجدعونه، يعني أن البهيمة إذا ولدت بهيمة تلدها جمعا، معنى جمعا يعني مجتمعة الحواس والأطراف، هل تحسون فيها من جدعى، إذا أنتجت البهيمة بهيمة تنتجها جمعا، هل تحسون أنها مقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن أو مقطوعة اليد أو الرجل؟ لا، جمعا مجتمعة أعضاؤها، إلا أنكم تجدعون، أنتم تجدعون بعد ذلك، تقطعون الأذن وتقطعون اليد. فكذلك الإنسان يولد على الفطرة ثم بعد ذلك تأتيه المغيرات، يأتي أبواه ينقلانه اليهودية والنصرانية، كما أن البهيمة تنتج بهيمة جمعا مجتمعة الأعضاء ثم يأتيها التقطيع بعد ذلك، فكذلك الإنسان يولد على الفطرة ثم يأتي بعد ذلك الانتقال على الفطرة، يأتي من ينقله على الفطرة. يقول: تنتج، هذه على صيغة المبني المجهول وهي مبنية المعلوم، تقرأ تنتج دائم ملازمة للبناء المجهول، مثله يهرعون وتزهى في ألفاظ معدودة جاءت على صيغة المبني المجهول وهي مبنية المعلوم. نعم تبعوا لأبويه، بل حتى أولاد الكفار على الصحيح أنهم إذا ماتوا قبل البلوغ أنهم لا إثم عليهم وأنهم في الجنة على الصحيح، كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن النبي رآه في الرؤيا وحوله أولاد الناس، فهم محكوم الله بالإسلام حتى يبلغ، فإذا بلغ وغير فله ذلك. نعم. ها كيف امتنع؟ ما هو الآن غير مكلف، الآن غير مكلف، ما يؤخذ على أفعاله الآن. نعم. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية. نعم، هذه الترجمة معقودة لبيان حكم قول المشرك إذا قال عند الموت لا إله إلا الله، هل يحكم بإسلامه أو لا يحكم بإسلامه إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله؟ ولم يجزم المؤلف بالحكم لأن المسألة فيها تفصيل، فإذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله ففي تفصيل، فإذا قالها عن إيمان وتوحيد وإخلاص قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم فإنها تنفعه، نفعته وصار مسلما يدخل بها الجنة كما هو ظاهر هذا الحديث يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فإذا قال المشرك لا إله إلا الله عند الموت قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم وقالها عن إيمان وتوحيد وإخلاص نفعته وصار مسلما يدخل بها الجنة كما هو ظاهر هذا الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وكما زامر النبي صلى الله عليه وسلم الصبي اليهودي السابق الذي يخدمه عند الموت ودعاه إلى الإسلام فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فنطق اليهودي بالشهادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار وأمر بتغزيله ودفنه. أما إذا نطق بالشهادة بعد بلوغ الروح إلى الحلقوم فإنها تنفع وانتهى الأمر، لأنه بعد بلوغ الروح إلى الحقوب يكشف له عن المستقبل ويعاين الملائكة. فإذا متى تنفعه؟ تنفع نفسك إذا قال لا إله إلا الله إذا كان قبل بلوغ الروح إلى الحقوب وقالها عن إيمان وتوحيد وإخلاص وصدق، قالها عن صدق. نعم. وفي هذا الحديث التحذير من جلساء السوء وقرناء السوء وشدة خطرهم على الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه إلى الإسلام لكن عنده عبد الله بن أمي وأبو جهل قرناء السوء، حيث ذكره دين قومه ولقناه الحجة الملعونة وهي اتباع الآباء والأجداد على دينهم الباطل، لقناه الحجة الملعونة وقال أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ الحجة الملعونة هي قول مشركي إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وهي حجة فرعون حينما قال لموسى فما بال القرون الأولى، ما بال القرون الأولى، وهي الحجة حجة القرشية ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة. فقلنا السوء في خطر على الإنسان في حياته وعند الموت، لقناه الحجة الملعونة وقال كيف ترى من ملة أبيك عبد المطلب؟ عار عليك، عيب عليك، تترك ملة أبيك وجدك، تعيب ملة أبيك وجدك، تشهد على قومك بالكفر. ذكره الحجة الملعونة فأبى أن يقول لا إله إلا الله. أما عبد الله بن أمية فإنه أسلم، وأما أبو جهل فإنه قتل كافرا يوم بدر. وإذا قال لا إله إلا الله مخلصا موحدا تائبا من الشرك والمعاصي جميعا دخل الجنة من أول وهلة، وإن قالها تائبا من الشرك دون المعاصي بل مات مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله. أما من قالها عن غير إيمان فلا تنفعه. إذا المسألة فيه تفصيل، إذا قال لا إله عن المشرك عن غير إيمان لا تنفعه، وإن قالها عن إيمان وقبل بلوغ الروح إلى الحلقوم عن إيمان وصدق نفعته، وإن قالها تائبا من الشرك والمعاصي دخل جنة من أولها، وإن قال تائبا من الشرك دون المعاصي فإنه تصح توبة من الشرك وتبقى عليه المعاصي وتحت مشيئة الله. نعم. وأنزل الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ففي الآية تحريم الدعاء والاستغفار للمشركين، وأنه لا يجوز أن يستغفر المشركين ولا أن يدعو لهم. نعم. باب الجريدة على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان. ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: ازعه يا غلام فإنما يضله عمله. وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. أن يخفف. نعم. وهذا الترجمة يقول: ما في باب الجريدة على القبر، يعني هل يشرع الإنسان يضع جريدة على القبر؟ قال: وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان على قبره، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة. ورأى ابن عمر رضي الله عنه فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه فإنما على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة رآه عليه فسطاط مضروب، فقال: ازعه يا غلام فإنما يضله عمله، يعني لا ينبغي أن يضع الفسطاط على القبر الخيمة إنما يضله عمله. قال خالد بن زيد: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه. يثب يعني يقفز، يقفز على قبر عثمان بن مضعون حتى يجاوزه، يعني لارتفاعه. وقال عثمان بن الحكيم: أخذ بيدي خالد بن زيد فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه، يعني إنما يكره الجلوس على القبر لمن أحدث عليه، يعني أبال أو تغوط، وهذا أعظم وأعظم. ولكن الصواب أنه ليس هذا المراد، هذا إنما الممنوع أن يجلس على القبر جلوس، أما البول والتغوط هذا أعظم وأعظم، والصواب أن المراد القعود. قال ابن نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. صنيع البخاري رحمه الله وتصرفه يدل على أنه يؤيد الترجمة بهذه الأثار، ويؤيد أنه لا بأس بأن توضع الجريد على القبر لأجل يخفف عنه. والصواب أن وضع الجريد خاص بصاحب القبرين، خاص بصاحب القبرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن حالهما. أما أن نضع القبور نحن الجرائد على القبور ما نعلم حالهم، الرسول ينزل عليه الوحي، أخبره الله أنهما يعذبان، أما نحن فلا نفعل هذا. وما فعله بريدة أن يجعل في قبر جريدة اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب. وكذلك وضع الفسطاط على قبر عبد الرحمن بن عمر، لا يجوز وضع الفسطاط ولا غيره على القبر كما قال ابن عمر، ولا يجوز رفع القبر أكثر من شبر كما قيل في قبر عثمان بن مضعون، ولا يجوز القعود على القبر ولا الجلوس عليه لحديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ولحديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ولحديث أبي هريرة مرفوعة عند مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من الجلوس على القبر. وهذه ثلاثة أحاديث صحيحة في النهي عن الجلوس على القبر، وهي تعارض قول عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارج فاجس على قبر وقال الممنوع القعود الإحداث عليه. تأويلها بالجلوس عليها للتخلي باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس ولم يقل يجلس عليه للتخلي، ولا يجوز للمسلم أن يتعلق بهذه الآثار مع وجود الأحاديث الصحيحة. الآثار أقول هذه الآثار عن السلف إن صحت تحمل على الاجتهاد، والأحاديث والنصوص صحيحة في النهي عن الجلوس على القبر والنهي عن رفع القبر أكثر من شبر. فالذي يتعلق بالآثار ويترك السنة يخشى عليه من الفتنة وزيغ القلب، كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وغاية ما يعتذر لهؤلاء الصحابة أن النص لم يبلغهم. وليت البخاري رحمه الله لم يذكر هذه الآثار رحمه الله، فإن هذه الآثار معارضة للنصوص، احتج بهذه الآثار مع وجود الأحاديث الصحيحة التي تردها وتبطلها. ولكن كل أحد يؤخذ من قوله ورد في البخاري مع جلالة قدره إن ذكر هذه الآثار وليته لم يذكرها. قد قال شيخنا سماحة الشيخ رحمه الله ما يسرنا أن البخاري رحمه الله ذكر هذه الآثار لأنها تعارض النصوص، وإن كان إمام لكن هذه الآثار تخالف النصوص كما سمعتم في صحيح مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس على القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وهذا الأثر فيه أنه قال فلان أجلسني على قبر وقال اجلس عليه، والمنهي أن يحدث فيه. وكذلك رفع القبر أكثر من شبر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أن يجلس أحدكم على قبر فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر، وقال لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها. فهذه لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها نصوص صريحة واضحة، فلا تعارض بهذه الأثر. هذه الأثر إن صحت يعتذر عنهم بأنه لم تبلغهم النصوص، والعمدة على النصوص، وكلهم يؤخذ من قوله ويرد. وكان الأولى بالإمام الخير رحمه الله أن يعرض عن هذه الآثار ولا يذكرها في الترجمة، لأن ذكرها في الترجمة معناه أنه يؤيدها ويستدل عليها بالحديث، لكنها معارضة للنصوص، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف الكافر يعني يدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية كما دعا النبي لدوس إلى إن دوس عصت فادعو الله عليهم اللهم اهد دوسا وأتي بهم. نعم. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث. الأجداث القبور بعثرت أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلى، الإفاض الإسراع. وقرأ الأعمش إلى نصب إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد والنصب نعم والنصب مصدر، والنصب مصدر يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. نعم. وهذه الترجمة فيها مشروعية موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، لكن الموعظة كلمات معدودة خلاف ما يفعل بعض الناس يجلس نص ساعة أو ساعة أو ربع ساعة. الموعظة تحصل بكلمات معدودة، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس وحوله أصحابه لما كانوا في جنازة في بقيع الغرقد، قعد النبي وقعد حوله ومعه مخصرة فنكسه وجعل ينكتب مفسرته ثم وعظه فقال: ما منكم من أحد، ما من منفوسة إلا كتب مكانه من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. في إثبات القدر. وقال رضي الله عنه: أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل، فمن كان من أهل السعادة فسيصل إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسيصل إلى عمل أهل الشقاء. فقال أعملوا، قال عز وجل: أما أهل السعادة فسيسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل الشقاوة. يعني اعملوا. في أن كتابة المقادير لا تنافي فعل الأسباب. في هذا الحديث أن كتابة المقادير لا تنافي فعل الأسباب المأمور بها شرعا، وفيه إثبات المقادير، وأن كتابة المقادير لا تنافي فعل الأسباب. الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ ولا ينافي هذا فعل الأسباب. وأما قوله يخرجون من الأجداث، الأجداث هي القبور. وفسر المؤلف الكلمات، من عادة المؤلف فسر الكلمات وما قاربها، بعثرت، بعثر ما في القبور، أثيرت، يقول بعثرت معنى أثيرت، ومنه قولهم بعثرت حوضي أي جعلت أسفل أعلاه. ولله نصب يوفضون، الإفاضة الإسراع، والنصب شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب الواحد والنصب مصدر، ينسلون يخرجون. هذه من الكلمات التي فسرها المؤلف رحمه الله من باب الفائدة. فيفسر لما جاء الأجداث فسر الجدث، ثم فسر بعثرة في القبور، ثم فسر ينسلون، كلمات المقاربة الفائدة. نعم. باب ما جاء في قاتل النفس. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. وقال حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، فما نسينا وما نخاف، وما نخاف أن يكذب جندب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. نعم. هذه الترجمة معقودة لبيان الوعيد الذي جاء في قاتل النفس. باب ما جاء في قاتل النفس عن الوعيد الشديد، وأنه من كبائر الذنوب. فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. فيه الوعيد الشديد على من حلف بملة غير الإسلام، وأنه من الكبائر، مثل أن يحلف فيقول: واليهودية، أو يقول: والنصرانية، لا أفعلن كذا، أو يقول مثلا: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا، لأنه ملحق باليمين. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يحلف يقول باليهودية أو بالنصرانية، أو يقول: هو يهودي إن لم يفعل كذا، أو نصراني إن لم يفعل كذا، أو يهودي إن فعل كذا. هذا عليه الوعيد الشديد، من حلف بملة غير الإسلام كذا فهو متعمد فهو كما قال. هذا فيه الوعيد الشديد، يدل على أنه من الكبائر. ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم، أيضا هذا وعيد على قاتل النفس، وأنه من الكبائر، وأنه عذب بما قتل به نفسه. إن قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بطنه بحديث يوم القيامة، وإن قتل نفسه بسم فإنه يتحسه في نار جهنم، كما في الحديث الآخر. وفيه أن الواجب على العبد الصبر عند المصائب والمضايقات التي تحصل له، وأنه لا يجوز له الانتحار. في الحديث الثاني حديث جندب قال: كان رجل به جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسي، حرمت عليه الجنة. هذا من حديث الوعيد، ولا يدل على كفر القاتل إذا لم يستحله، لا يدل على أنه كافر. قاتل نفسه وقاتل غيره، إذا استحل قتل نفسه وقتل غيره كفر، لأنه استحل رمى معلوما بالدين بالضرورة، كما لو استحل الزنا أو الربا أو الخمر، إذا قال الربا حلال أو الزنا حلال أو قتل نفس حلال أو قتل نفسه كفر. أما إذا لم يستحله وإنما حمل على ذلك الجزع وعدم الصبر فهذا يكون مرتكب الجريمة. وقوله حرمت على الجنة هذا من الوعيد، ولا يدل على كفره، بمعنى أنه لا يدخلها مع الأولين إن لم يعفو الله عنه، أو يدخلوا على صفة خاصة. وليس في هذا الحديث حجة للخوارج المعتزلة الذين يقولون بكفر صاحب الكبيرة. وكذلك الحديث الآخر الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. هذا من الوعيد الشديد يدل عنه من الكبائر. يخنق، يخنق بضم النون على هذا القياس، والمشهور بكسر النون سماعا يخنق، وكذلك يطعن، القياس يطعن، طعن يطعن، والسماع يطعن، من كسب يكسب، خنق يخنق، طعن يطعن، هذا هو السماع، والقياس خنق يخنق طعن يطعن. وهذه الحديث فيها التحذير من قتل النفس، وأن من قتل نفسه وقتل غيره فإن عليه الوعيد الشديد، وأنه متوعد بأن يعذب به في نار جهنم، ولا يكفر إلا إذا استحلها. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة جمعا بين النصوص، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقتل دون الشرك فلا يكون كفرا إلا إذا استحلها. نعم، وفق الله الجميع، رزق الله جميع العلم النافع، وصلى الله على محمد وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: هل يجمع في قبر واحد رجل وامرأة أو رجال ونساء؟ نعم، يقتضى الحال، لكن تكون النساء على حدة، امرأتين في قبر، رجلين في قبر، لكن في عدد من النساء. نعم. يقول: ما حكم الصلاة في المدرسة؟ ثم ذكر السؤال: تؤدى الصلاة في المساجد ونحن ما زلنا ندرس في المدرسة، فما الحكم في ذلك؟ وهل يؤثر في إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ وإيش؟ وهل يؤثر في إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما، حيث لم يبقى لي إلا أسبوع واحد فأتم 40 يوما طمعا بالبراءتين؟ ما أذكر حديث في هذا في التحديد 40 يوما، لكن لا شك أن إدراك تكبيرة الإحرام إن المحافظة على تكبيرة في فضل عظيم، لا شك إدراك الصلاة من أولها. والصلاة في المدرسة إذا كانت المساجد بعيدة فلا بأس، أما إذا كانت قريبة فالأولى أن تكون الصلاة في المسجد، لكن إذا خشي تفلت الطلاب وعدم انضباطهم وكان أضبط لهم في المدرسة فأرجو أن لا يكون حرج، وإلا الأصل الصلاة في المساجد. نعم. نعم، ما أعرف حال الحديث في هذا. نعم، الحديث يقول: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الشرك. ما أذكر الحديث، ما أعرف حاله. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم التكبير بعد السلام من الصلاة مباشرة؟ تكبير، ما حكم التكبير بعد السلام من الصلاة المشروع عن بعد السلام؟ يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس يقول: ما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول إلا بالتكبير. هذا مجمل تفسره الأحاديث، الحديث فيها تفصيل أنه يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، والمعنى أن أصحاب منهم من يكبر ومن يسبح، هذا بعد ذلك. نعم. يقول: أحسن الله إليك، في مقبرة النسيم مسجد وضع فيها من حين وضع المقبرة، من حين وضع المقبرة، وهو بالداخل ولكنه ليس بين القبور، فما حكم هذا المسجد وحكم من صلى فيه، وهل واجب أن يزال هذا المسجد؟ نعم، الأصل المنع، ينبغي أن يبلغ الإفتاء في هذا، يكتب لهم يبلغون حتى ينظر فيه، يخرج خارج المقبرة. نعم. إن عطس المصلي هل يحمد الله وهل يظهر بها صوته كما في حديث معاوية في مسلم؟ نعم، إذا لو حمد الله ذكر لا ينافي الصلاة، لكن يكون في نفسه، وإن حمد الله بلسانه فلا حرج، لأنه ذكر لا ينافي الصلاة، لكن لا يشمت من يسمع. نعم، ولا يرد، ولا يرد على من شمت لو شمت أحد. نعم. كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع في جزيرة العرب دينان وبين استعمال المغيرة لأبي لؤلؤة مجوسي في زمن عمر؟ نعم، وبين إيش؟ استعمال المغيرة لأبي لؤلؤة. الظاهر أنه بعد أن أسلم لما قال العباس إن شئت أخرجهم، قال: كذبت، بعد أن أسلموا وتكلموا بلغتكم. الظاهر أنه بعد إسلامهم، لكن معروف أن أبو لؤلؤة قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل كافر. ومثل ما بقي اليهود في خيبر ثم أجلاهم عمر بعد ذلك، كأنهم بقوا، كأن هذا أرقاء، الله أعلم، تبع لأسيادهم. نعم. يقول: يؤذن لصلاة العشاء ونحن ما نزال في الدرس، فيكتمل الصف الأول فنكون في الصف الثاني، فهل الصف الأول في هذه الحالة أفضل؟ يس. على كل حال الصف الأول معروف فضله، طلب العلم مقدم، أفضل من نوافل العبادة. نعم. يقول: كان ابن عمر يجلس على قوله كان ابن عمر يجلس على القبور، ألا يمكن أن يؤول ذلك فيقال يجلس عليها أي عندها كما يقال فلان جلس على العشاء، معلوم أنه لا يجلس فوقه؟ نعم، هذا تأويل حسن، لو هو هذا تأويل حسن، هذا الذي يظن بالصحابة، ويحتمل أنه خفي عليه النص إن صح عنه، يحتمل أنه لم يصح، وإن صح فهو إما مؤول أو أنه لم يبلغ النص. نعم. ما معنى قوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حيث أني سمعت أن المقصود بالجمل هنا الحبل الكبير؟ هذا قول لبعض المفسرين هو الحبل، الحبل الكبير، ولكن الصواب أن الجمل هو الجمل المعروف، هذا هو الصواب. أما تأويل الجمل بالحبل الكبير حتى الحبل الكبير ما يدخل في سم الخياط، لكن القول الأول هو المعتمد. نعم. ما حكم توزيع ماء السبيل في المقبرة، وما حكم شربها من قبل الناس سواء علموا أو لم يعلموا؟ إذا تبرع بها وشرب لا بأس، الشرب لا بأس بها، لكن كونه يأتي بها في المقبرة الأولى أن لا يأتي بها، وصدر فتوى من اللجنة الدائمة بالمنع، لأن هذا قد وسيلة يتوسع بعض الناس، ويظن بعض الناس أن الصدقة في المقبرة مستحبة، ولهذا صار بعضهم توسع، بعضهم صار يوزع عصير، فالأولى ألا يوزع، وإن أتي بشيء كان قليل للحاجة فأرجو ألا يكون حرج، لكن لا ينبغي التوسع في مثل هذا. ما حكم كشف وجه الميت بعدما يدخل القبر وفك الأربطة التي على رجليه ووسطه والدعاء له بعد دفنه، هل يجب فيه استقبال القبلة؟ فك الأربطة، نعم، تفك الحزائم تبقى على حالها، أما كشف وجه لا يكشف وجهه، لا يكشف وجهه، يغطى وجهه وجسده، والدعاء الأمر في هذا واسع، يدعى له بعد الدفن إذا كان مستقبل القبلة حسن. نعم. هل الشهيد في الفضل كالغريق، هل يعادل شهيد المعركة بأن يشفع في 70 من أهل بيته؟ إيش الشهيد؟ الشهيد في الفضل؟ شهيد في الفضل، نعم. هل يعادل شهيد المعركة يشفع في 70 في أهل بيته؟ لا، ليس كشهيد المعركة، يختلف عنه شهيد في الفضل، لكن يختلف عنه، شهيد المعركة أفضل. نعم. هل يستطيع المحتضر أن يقول لا إله إلا الله بعد بلوغ النفس الحلقوم، وما المقصود من الحلقوم؟ الحلق، الحلقوم الحلق، إذا وصلت الروح إلى الحلق قد يقال استطيع حشرة الروح إلى الحلق. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل الأطفال الذين يموتون في الدول الغربية وهم أسقاط أو نفخ فيهم الأرواح الروح لكن ماتوا قبل البلوغ، هل يلزم الجاليات السامية هناك أن يخصصوا لهم من يصلي عليهم؟ نعم، يصلي عليهم من أحضر المسلمين سواء كان صغير أو كبير، يجب فرض كفاية، لا بد من الصلاة على المسلم، لا يترك المسلم صلى عليه سواء كبير أو صغير. نعم. فضيلة الشيخ يقول: نرجو منكم أن تبينوا لنا ما هو دور أهل العلم وطلبة العلم في قضية فلسطين حيث تدخل فيها طوائف ضالة. إيش تدخل فيها طوائف ضالة؟ كيف تدخلوا فيها فلسطين؟ أقول لا أشك أن الواجب على المسلمين أن يقيموا الجهاد في سبيل الله، وأن يخرجوا اليهود ويقاتلوهم. أما مسألة فرق الضالة، هذا من المصائب، فرق الضالة وفرق المنحرفة هذه هي التي تفسد. الواجب على المسلمين أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويصلحوا أحوالهم، وأن يجتمعوا على كلمة واحدة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن يكون يدا واحدة، وأن يجتمعوا، فإذا وحدوا صفوفهم ووحدوا كلمتهم استطاعوا أن ينقذوا المقدسات ويخرجوا اليهود. أما إذا كانوا متفرقين، العقائد مختلفة والقلوب مختلفة، فلن يستطيعوا، بل سيبقى اليهود إلا إذا وحد المسلمون كلمتهم ووحدوا صفوفهم وجاهدوا في سبيل الله، فإنهم يخرجونهم بإذن الله. فأسأل الله أن يوفق المسلمين لأن يوحدوا صفوفهم وكلمتهم، وأن يجعلهم الله سبحانه وتعالى يدا واحدة، وأن يوفقهم للتوحيد والإخلاص والعمل بدين الإسلام وتحكيم شريعة الله في أرض الله، وأن يكونوا يدا واحدة على أعدائهم. نسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير، نسأل الله أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يوحد صفوفهم وأن يجمع كلمتهم وأن يجبر كسرهم ويرحم ضعفهم. نسأل الله أن يخذل الأعداء الكفرة من اليهود والروس، وأن يشتت شملهم ويقذف الرعب في قلوبهم ويمزقهم كل ممزق ويجعلهم عنيمة للمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.